مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم سراج الضابحات تنوح لما ترجل فارس عنها وسارا وصار السيف يجفو حامليه فقد خارت عزائمهم وخارا سراج الضابحات تنوح لما ترجل فارس عنها وسارا وصار السيف يجفو حامليه فقد خارت عزائمهم وخارا وبات اليوم للأقصى أنين كأنك فيه قد أشعلت نارا وللحرمين حزن واكتئاب وللطلقاء هم كالأسارى وبات اليوم للأقصى أنين كأنك فيه قد أشعلت نارا وللحرمين حزن واكتئاب وللطلقاء هم كالأسارى حمزة قد أصاب القلب فيكم سهام أخرجت ما كان غارا سهام أخرجت ما كان غارا في عزان يبكي كل شيء فقد أبكى مصابهم الحجارة فهل نرثي المكلى عن مصاب بهول الخطب أم نرثي وقارا في عزان يبكي كل شيء فقد أبكى مصابهم الحجارة فهل نرثي المكلى عن مصاب بهول الخطب أم نرثي وقارا وفيكم يا أخي سدت ثغور فمن للثغر بعدك لا يبارى رحلت عن العيون فلا ترانا بعيد رحيلكم إلا حيارى وفيكم يا أخي سدت ثغور فمن للثغر بعدك لا يبارى رحلت عن العيون فلا ترانا بعيد رحيلكم إلا حيارى وكنا للنوائب قوم صبر دفنا اليأس عزما واصطبارا دفنا اليأس عزما واصطبارا لكن المصاب اليوم فينا أحال العزم قحطا وانهيارا سوى أن الإله له قضاء وحكم لا يبت ولا يجارى ولكن المصاب اليوم فينا أحال العزم قحطا وانهيارا سوى أن الإله له قضاء وحكم لا يبت ولا يجارى فما إن تأفل الجوزاء حتى ترى شمسا تصبحنا جهارا وإن هجم الظلام على قرانا رأيت على جوانبه النهارا فما إن تأفل الجوزاء حتى ترى شمسا تصبحنا جهارا وإن هجم الظلام على قرانا رأيت على جوانبه النهارا فيا رباه أكرمه وأعلي بجنات النعيم له القرارا بجنات النعيم له القرارا بجنات النعيم